بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدرس التاسع من دروس شرح الأصول الثلاثة للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع قراءة ما يتيسر من شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عليها. وكنا في الدرس الماضي بدأنا استكمالا لما مضى أيضا في شرح الأركان الخمسة، أركان الإسلام، ووقف بنا الحديث عند ركني الصلاة والزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الحمد لله، هذان هما الركنان الثاني والثالث من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة، وهما داخلان ولا شك في دين القيمة، وإنما جاء تخصيصهما، وهذا من عطف الخاص على العام، وهذا معلوم في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعطف الخاص على العام والعام على الخاص. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، وفي الآية الأخرى والنبيون، فقد يعطف العام على الخاص، وقد يعطف الخاص على العام، مثل هذه الآية الكريمة، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال، والحج أيها الإخوة قد جمع بين هاتين العبادتين، فهو عبادة بالبدن، ولا بد أن الحاج يذهب ويقف في شعائر الله عز وجل ويقيم تلك المناسك، كما أنه أيضا يدفع الدينار والدرهم. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. وهذان من أهم ما يكون في باب الاستطاعة، ولا هناك أمور أخرى أيضا في باب الاستطاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهمها، وهي الزاد والراحلة، وسيتكلم الشيخ عن هذا إذا في حينه. قال: والصلاة والزكاة قرينتان، ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو قاتلنا، يعني من منع الزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وهنا قال جل وعلا: وذلك، أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة. والمراد أن دين الإسلام دين قويم لا اعوجاج فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكون الطريق، يعني دين الإسلام، طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمهم الله جميعا، في تفسير قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. قالوا يعني وصف الصراط بأنه مستقيم يتضمن حكما ومصالح عظيمة. أولا، أن الطريق المستقيم في أي شيء كان هو الذي يوصل إلى الغرض بسرعة وبراحة وطمأنينة. أما الطريق المعوج فإنه يتعب صاحبه حتى يصل. ولذلك الآن الإنسان لما يسافر يسأل يقول يا ناس هل في طريق يعني مباشر، هل في طريق مستقيم حتى يسلك. أما الطريق اللي فيه اعوجاج ويقف في محطات وكذا فإنه لا يسلكه. هذا أمر. الأمر الثاني يقول ابن القيم وكذلك الحافظ ابن كثير إنه أسرع في الوصول. ولذلك صراط النبي صلى الله عليه وسلم الذي استنه لنا وبينه لنا طريق مستقيم سريع في الوصول إلى الجنة، لا يحتاج إلى تعب. ولذلك من يشق على نفسه في الدين ويكلف نفسه ما لا يطيق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وبين عليه الصلاة والسلام أنه أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية صلوات ربي وسلامه عليه. لما دخل أولئك النفر معهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها يعني بالنسبة لهم، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أرقد، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته الشريف وسأل، فقيل له عنهم، فخطب عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر وقال ما بال أقوام، وهكذا كان منهجه عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام، لأن التصريح بالأسماء لا فائدة منه، وقد ذكرت هذا بالأمس وضربت له أمثلة. فقال عليه الصلاة والسلام أما أني أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن يكلف نفسه ما لا يطيق هذا لا، كما قال جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحمل نفسك ما شيئا ليس لك به طاقة. دين الإسلام دين يسر وسهولة على ضوء من الكتاب والسنة، وليس معناه تمييع الدين وعدم القيام بأمر الله، لا هذا شيء يعني فهمه غير صحيح. لكن المقصود أيها الإخوة أن وصف الدين بأنه مستقيم يوصلك إلى المطلوب بسرعة وبلا تعب وبلا مشقة. ولذلك الله جل وعلا هنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولعلكم تراجعون كما قلت يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 5 لطائف في وصف صراط الله بأنه مستقيم، وقد نقل هذا أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة لعلكم تراجعونها، ذكر حكما في وصف الصراط. أنت دائما تسأل الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وصفه بأنه مستقيم قال تضمن 5 لطائف ذكرت منها 2 في هذا المجلس. فعلى كل حال أيها الإخوة دين الإسلام دين قويم لا اعوجاج فيه، هو دين الله عز وجل. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحقيقة أنا هذا منهج أسير عليه في هذا الدرس، أننا نذكر لا نذكر كل شيء، نذكر فائدة أو فائدتين في كلام أهل العلم ثم نحيل على الكتب، لأن إن شاء الله من أمامي طلبة علم والحمد لله الكتب متيسرة سواء ورقيا أو إلكترونيا، فأنت ترجع إليها وتفيد منها تفتح لك مغاليق العلم. فهنا يقول الشيخ رحمه الله هذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله تعالى من غير ميل إلى الشرك، لأن الله جل وعلا قال ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، لابد هذا شرطان لقبول العمل الإخلاص لله عز وجل، ومن جعل عبادته لغير الله عز وجل لم يكن موحدا. من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك مع الله غيره كائنا من كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، والله المستعان. نعم. ودليل الصيام، ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله هذا هو الركن الرابع وهو الصيام، أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. الله جل وعلا هنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والذي كتبه هو الله سبحانه وتعالى. كتب بمعنى فرض وألزم. وهذه الآية يعني هي مفتتح الآيات، وكان الصيام كما ذكرنا فيما مضى على مرحلتين: مرحلة التخيير بين الصيام وبين الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلى آخر الآية. ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير بفرضية الصيام، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضره. وليس المقصود الرؤية فقط، لا، لا يلزم الناس كلهم أن يروا الهلال، وإنما المقصود بالآية هنا من حضر، يعني من عاش، من أدرك شهر رمضان وجب عليه الصوم. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من الفوائد التي ذكرها هنا وذكرها في كتابه مجالس شهر رمضان اللي هو الشيخ بن عثيمين، قال في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يقول فوائد ذكر منها ثلاثا. قال: أولا أهمية الصيام، فإن الله جل وعلا فرضه على الأمم من قبلنا ثم فرضه علينا، هذا يدل على أهمية هذا الركن، وهذا يدلك على أن شرائع الأمم السابقة اتفقت على الأصول وعلى القواعد، ومنها الصيام. ثانيا قال: التخفيف على هذه الأمة، حيث إنها لم تكلف بالصيام وحدها، وإنما كلفت الأمم السابقة أيضا. الثالثة وهي مهمة، قال: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها، حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. نحن ولله الحمد في صيامنا في عبادة شريفة فاضلة أكمل وأشرف من صيام من قبلنا. فمثلا استحب لنا تعجيل الفطر إذا تحققنا غروب الشمس، أيضا أكلة السحر، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصيامنا يعني أشرف وأعظم وأكمل كما يقول الشيخ هنا رحمه الله من صيام من قبلنا. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. الله جل وعلا هنا ذكر الحكمة من شرعية الصيام، وهي قوله: لعلكم تتقون. وهذه هي الحكمة التي يجب على من أراد أن يتحدث عن حكم الصيام أن يذكرها، وأن لأنه جاء النص عليها: لعلكم تتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يعني المقصود المعاصي والذنوب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى كل حال هذه هي الحكمة التي جاء النص عليها. هناك حكم أخرى، يعني التفرغ للعبادة، تضييق مجاري الشيطان، أن يتذكر الإنسان الفقراء والمساكين الذين لا يجدون الأكل دائما فيتصدق عليهم، في حكم ومصالح، لكن الأولى ما جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل: لعلكم تتقون. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذه الآية الكريمة هي على الصحيح من أقوال أهل العلم هي التي فيها فرضية الحج. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر القولين عند آية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله، وذكر خلاف أهل العلم هل الحج فرض بآية آل عمران، وهي قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أم بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فقال رحمه الله في هذا قولان مشهوران: القول الأول قول الجمهور من أهل العلم أن الحج فرض بآية آل عمران، هذا هو الصحيح: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية. القول الثاني أنه وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد نقل هذا عن جملة من المفسرين أن آية البقرة فيها الأمر بالإتمام وليس فيها الأمر بالوجوب، لكن نعم آية البقرة تدل على أن من دخل في نسكي الحج أو العمرة يجب عليه الإتمام، إلا كما دلت السنة من اشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهو لا يدري ما يعرض له، فنعم يشترط ويحل والحمد لله. لكن الآية البقرة فيها الإتمام، يعني من دخل في هذين النسكين أو في أحدهما بل يجب عليه أن يتم ما كان فيه، والمسألة عاد فيها تفاصيل وكلام لأهل العلم. هنا أيها الإخوة في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لابن القيم رحمه الله ولابن قدامة أيضا وللحافظ بن رجب وغيره من المفسرين أيضا كلام نفيس في دلالة هذه الآية على تأكيد وفرضية الحج. قالوا أولا تقديم الجار والمجرور على وهو الذي دخل على لفظ الجلالة، هذا يدل على الحصر والتخصيص، ولله على الناس حج البيت. ثم قوله تبارك وتعالى على، وهي تدل على الاستعلاء وعلى الأمر. قوله على الناس يعني على الناس عموما، والمقصود هنا هو المسلم، أما الكافر فإنه لا يلزم، فإنه لو حج وهو أصلا لن يدخل حدود الحرم، لكن لو حج لا يقبل منه حجة. قال أهل العلم من شروط الحج أول واحد الإسلام، ثانيا الاستطاعة يعني وما بعد العقل وما بعد ذلك. فالله جل وعلا فرضه على الناس عموما، ما يخص بذلك رجال دون النساء أو النساء دون الرجال، على الناس عموما. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني فلا بد من الحج لكن مشروط بمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال جل وعلا ومن كفر، يعني من ترك الحج هذا كفر، إن تركه تساهلا أو تهاونا فهذا لابد أن يناصح وأن يوعظ، خاصة من وجب عليه الحج يجب أن يبادر. وعمر رضي الله عنه كان يرسل عماله في الناس أن يأمرهم بالحج، أن يأمروهم بالحج، وجاء في بعض الروايات أن يضربوا عليهم الجزية، هذا يدل على تأكيد الحج وأنه على الفور وليس على التراخي. من وجب عليه الحج وعنده المال والصحة والعافية ومعه التصريح فإنه يحج، وجب عليه الحج. أما كل إنسان طيب صحة وعافية وعنده الدينار والدرهم ويستطيع يقدم ويأخذ تصريح ولا يحج، هذا الحقيقة تفريط عظيم، إذا عاد أنكره هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين هنا رحمه الله يقول لكنه يعني دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا، هذا كلام الشيخ رحمه الله، قال ولكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء، هذا إذا لم ينكر. لكن لو أنكر الحج، جاء واحد قال يا أخي إيش الحج هذا، قال هذا تعب ولا له داعي، انا انكر فرضيه الحج اعوذ، هذا كفر نسال الله العافيه. لكن لو انه تهاون وتساهل فهو ايضا كفر ولكنه لا يخرج من المله. قال لقول عبد الله بن شقيق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. اما اذا انكر الحج أنكره ولا يعترف بالحج ولا يعده ركنا ولا هذا، فهذا كفر نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بهذا أيها الإخوة نكون انتهينا من المرتبة الأولى وهي الإسلام، وإحنا قلنا مراتب الدين ثلاث، أوسعها مرتبة الإسلام، والأعلى منها مرتبة الإيمان، والأعلى منها مرتبة الإحسان. الآن نقرأ ما يتيسر من مرتبة الإيمان، المرتبة الثانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم، هذه هي المرتبة الثانية وهي الإيمان، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في قصة جبريل عليه السلام لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا الشيخ يعني قدم قبل هذا قال هو بضع وسبعون شعبة. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق كما قال جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا في قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. وقال في الشرع يعني هو التعريف الذي ولله الحمد نحفظه، هو اعتقاد بالقلب كما يقول الشيخ هنا بن عثيمين، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وبعضهم يقول عمل الجوارح وعمل القلب، وعلى كل حال يعني هذا اختصار. والأوسع من يقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل القلب والجوارح، قالوا لأن عمل القلب دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم هنا والحياء شعبة من الإيمان. والحديث هنا وهو يعني هذا جزء من حديث، وهذا كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. أنا ذكرت فيما مضى أن من منهجه رحمه الله أنه يقتبس كلامه من الكتاب والسنة، يعني هو يذكر الأدلة في بعض الأحيان يقتبس كلامه من الكتاب والسنة. فهنا قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فأعلاها قول لا إله إلا الله، قالوا هذا دليل القول، وإماطة الأذى عن الطريق، قالوا هذا عمل الجوارح، قال والحياء شعبة من الإيمان، قالوا هذا عمل القلب، قالوا هذا عمل القلب. قال هنا البضع بكسر الباء هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الجزء من الشيء. والحياء يعني في تعريف كثيرة جدا، واختار الشيخ بن عثيمين هنا تعريفا موجزا ومناسبا، قال هو صفة تحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. والحياء شعبة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من الإيمان، الحياء كله خير، وفي الرواية الأخرى خير كله، فالحياء كله خير. وذلك كلام الشيخ هنا جميل، وهو قد أخذه من التعاريف التي قيلت في الحياء، قال صفة تحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. نعم في شيء أيها الأخوة اسمه مروءة، وهذه المروءة تكلم فيها العلماء وكتب فيها الأدباء. في أشياء قد لا يكون فيها نص يعني دليل من كتاب أو سنة، لكن مروءتك وشرفك ورقيك يأبى عليك أن تفعل مثل هذه الأشياء وأن تكون حييا تستحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان عليه الصلاة والسلام يستحي، ويرى هذا يعرف في وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. من الحياء كما قلنا في قصة أبي سفيان مع هرقل أن الإنسان لا يكذب، هذا من الحياء، هذا من المروءة، لسان ما يكذب، لسان في تعامله مع الناس يجب أن يكون تعاملك تعاملا راقيا. أيضا من المروءة أن ما يكون تعاملك مع الناس دينار ودرهم، في شيء أخي اسمه أخلاق، في الترفع، في لسان يعمل أشياء يعني فيها تدل على مروءة الإنسان وعلى شهامته وعلى كرمه وعلى بذله وعلى سخائه. وهذا الحقيقة موضوع واسع، يعني موضوع الحياء، وابن القيم رحمه الله تكلم عن هذه المنزلة كلاما نفيسا في كتابه مدارج السالكين، يراجع وينظر. على كل حال كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله موجز وجميل، قال الحياء صفة تحجز المرأة عن فعل ما يخالف المروءة. ثم الشيخ رحمه الله يتفنن في الجمع بين المسائل، يقول الشيخ هنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هنا أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، قول لا إله إلا الله إلى آخره، وهو نعم هنا اقتبسه من الحديث. ثم قال وأركانه أن تؤمن بالله وملائكته. قال طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، يعني هذا الإيمان ما فيه أركان والذي بعده فيه أركان، كيف نفسر الإيمان مرة بكذا ومرة بكذا؟ اسمع يا رعاك الله ماذا يقول الشيخ. يقول والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون يعني فوق السبعين، لأن احنا قلنا من 3 إلى 9، وأن الإيمان أركانه 6. شون الإيمان أركان 6 وشعبه 74، يعني أكثر من 70، كيف نجمع بين هذا؟ وهو واضح والله الحمد. يقول الشيخ: أن نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله 6. إذا جينا بنتكلم عن الإيمان كعقيدة، هذا أصوله 6، أركانه 6، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ترى بعض الناس يخطئ يقول تؤمن بالقضاء والقدر، لا، هو ما جاء في الحديث. الحديث ترى أيها الإخوة، ونحن لازم نحفظ السنة، ما هو الواحد يزيد شيء من عنده. الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وأما الإيمان، شوف كلام هذا، الأصول والقواعد هذه 6، أركان الإيمان 6، أصوله 6، هذا إذا جينا نتكلم من حيث العقيدة، عقيدة الإيمان. قال: وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو 74 شعبة. الإيمان يعني ما يدخل فيه مسمى، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما سيذكر الشيخ الآن، هذه كثيرة، 74 شعبة، ومنها الصلاة وإلى غير ذلك. قال: ولهذا سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود هنا بالإيمان هي الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى بيت المقدس في أول الأمر 1 سنة و10 شهور، ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، فقال ناس: كيف وضاعت أجورهم حسناتهم، يعني إلى آخره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية تشمل أيضا من مات من الصحابة قبل تحويل القبلة. أنس رضي الله عنه كما تذكرون مر بنا في السنن الكبرى النسائي أنه كان يفخر ويحمد الله، يقول: إنني ممن أدرك القبلتين، يعني أنه صلى إلى القبلتين رضي الله عنه، وهو قد طال عمره وأدرك هذا وهذا. على كل حال، قال: فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والبخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، ذكر أبواب كثيرة ويذكر عليه الأدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأنها تسمى إيمانا. قال المفسرون: يعني صلاتكم. الشيخ رحمه الله هنا عاد أطال قليلا، وأنا سأذكر ملامح أو شيئا مختصرا من كلامه. قال: أركانه 6، أن تؤمن بالله، أركانه 6، الآن انتهينا من هذا وبدأ الآن في الأركان. قال: أن تؤمن بالله. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالله يتضمن 4 مسائل، وقد ذكر هذا، كرر هذا الكلام في عدد من الرسائل التي عنده رحمه الله، وجدت هذا وأنتم تجدونه في بعض رسائله رحمه الله. يقول: الإيمان بالله يشمل 4 أمور. الأمر الأول، قال: الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى. قال: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. قال: أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، يعني الصوارف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: أما دلالة العقل، قال: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. ولذلك قال جل وعلا، من الدل على هذا قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه آية عظيمة. يقول المفسرون إن هذه الآية رد على كل ملحد، أي إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، هذه الآية رد عليه، وهي دليل أيضا على توحيد الله سبحانه وتعالى. الآن لما تجي لك أي إنسان تقول أنت تعال، أنت بين أمرين، أنت لا موجود، هل أنت يعني إما أن تقول خلقت نفسك، ما في واحد يقول أنا خلق، أو أنك وجدت صدفة هكذا كذا، غمضوا الناس وفتحوا لقوك طالع على الدنيا، هذا لا يمكن أيضا. إذن لا أنت خلقت نفسك ولم توجد صدفة هكذا، بقي الأمر الثالث وهو أن خالقا أوجدك، وهذا الخالق هو المستحق أن يعبد، أن يوحد، أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. لما سمع هذه الآيات جبير بن مطعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بعد غزوة بدر قال كاد قلبي أن يطير، وفي بعض الروايات وذلك أول ما وقر، أو في بعض الروايات وقع أول ما وقع الإيمان في قلبي، فهو تأثر. وهذا أيها الإخوة عندما نتكلم عن إعجاز القرآن الأسلوبي، هذا أسلوب القرآن الذي أبهر العرب وأعجزهم، ليس الإعجاز العلمي مع احترامي وتقديري لمن يقول به، ولكن بالشروط والضوابط نعم نحن نقدر، وغير ذلك من الأمور التي انصرف الناس وللأسف من أجل لها وتركوا الإعجاز الذي من أجله أنزل القرآن وهو توحيد الله جل وعلا. فعلى هذه الأمة العربية التي كانت تتفاخر باللغة ويتبارون بها، وجاء القرآن معجزا لهم في هذا الباب، وهو الإعجاز اللغوي الإعجاز الأسلوبي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تكلمت على كل حال في هذا مرارا وتكرارا. قال وأما دلالة الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. قال وأما دلالة الحس على وجود الله فمن وجهين، أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وأنه المجيب لمن دعاه، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الوجه الثاني قال الشيخ أن آيات الأنبياء التي تسمى معجزات ويشاهدها الناس برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر. مثال ذلك آية موسى حين أمره الله أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. بالله عليكم يستطيع هذا واحد من البشر؟ لا والله، هذه معجزة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى التي أعطاه إياه. آية عيسى كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، بإذن الله تعالى، قال جل وعلا وأحيي الموتى بإذن الله، وقال سبحانه وإذ تخرج الموتى بإذن الله، وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه الآية في سورة المائدة. قال ومثال ثالث لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين. بالله عليكم من يستطيع أن يفلق القمر فرقتين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر الآيات. قال الثاني، احنا قلنا الأمر الأول إيمان بوجود الله، قال الثاني الإيمان بربوبيته، أي أنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولذلك يقول الشيخ ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله مع إشراكهم به في الألوهية. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى آخر الآيات. الثالث اللي هو ما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وقد تكلمنا عنها بالأمس وعن ركنيها النفي والإثبات. الرابع قال الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو إثبات، ينقل الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في أول العقيدة الواسطية، قال إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وذكر عدد الأدلة على هذا، ولله الأسماء الحسنى. وعلى كل حال يقول الإيمان بالله، وهذا نختم به، على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة. أولا تحقيق توحيد الله جل وعلا بحيث لا يتعلق بغيره لا رجاء ولا خوفا. الثاني كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الثالث تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. لعلنا نتوقف، وكلام الشيخ في هذا الحقيقة طويل، يعني حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لعلكم تراجعونه إن شاء الله تعالى. طيب الآن ننتقل إلى الدرس 29 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وأعتذر عن الإطالة في قراءة كلام الشيخ، وأنا ترى ما قرأت كله، يعني قرأت عشر معشار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يعني كلامه حقيقة مرتب ويعني منظم وبالأدلة وبهالعبارات الجميلة، فأنا لكن إن شاء الله ظني الحسن في الجميع أنهم يراجعون كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول. وهذه الأمور الأربعة كما قلت في الأول كلامي ذكرها في عدد من كتبه ورسائله رحمه الله تعالى.